الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بها ولا تخافت بها. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. قال حدثنا طرق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: انزل ذلك في الدعاء. قال: سورة الكهف. وقال مجاهد: تقودهم تتركهم. وكان له زمر ذهب وفضة. وقال غيره: جماعة الثمر باخع مهلك أسف الندما. الكهف الفتح في الجبل، والرقيم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم. ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، لولا أن ربطنا على قلبها شطط إفراطا. الوصيد البناء جمعه وصائد ووصل، ويقال الوصيد الباب، مؤصدة مطبقة، آصد الباب وأوصد. بعثناهم أحييناهم أزكى أكثر، ويقال أدل ويقال أكثر ريعا. قال ابن عباس: نكلها ولم تظلم لم تنقص. وقال سعيد عن ابن عباس: الرقيم اللوح من رصاص كتب عاملهم أسماءهم ثم طرحه في خزان الله على آذانهم فناموا. وقال غيره: وألت إل تنجو. وقال مجاهد: موئلا محرزا لا يستطيعون سمعا لا يعقلون. باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال أخبر علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة قال: ألا تصليان رجما بالغيب لم يستوي هرطا ندما سرادقها مثل السرادق والحجرة التي تطيب بالفساطير. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يقول الله تعالى في هذا: ولا تجهر، وهذا نهي. يقول الله ينهى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجهر بصلاته ولا يخاف. والسبب في ذلك ما ذكر نص الحديث الذي سابه الإمام البخاري، أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما كان مختفيا، لأن الدعوة أصبحت سرا ثلاث سنوات، وبعد الثلاث سنوات لما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه أمر بالحجاب: واصبح بما تؤمر وأعرض عنه. ففي هذه المدة كان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يصلي بأصحابه وهم مختفون، نعم، في دار الأرقم. وكان الرسول يجهر بالقراءة، فإذا سمع المشركون القرآن سبوا القرآن وسبوا من أنزله وسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك، لا تجهر ترفع صوتك بقراءتك بالقرآن وبصلاتك، فيسمعها الكفار والمشركون فيسبوا القرآن ويسبوا من أنزل القرآن الذي هو الرب سبحانه وتعالى ويسبوك عنه. لا تجهر. ولا تخافت بها كمن تقرأ سرا فلا يسمع أصحابك خلف قراءتك، وابتغ بين ذلك سبيلا. وسطا، يعني تسمع أصحابك ولا تسمع المشركين، ها فيصير ايه بين ذلك يسمع الذين معه في المصطفون ولا يسمع الكفار الذين هم خارج فيسبون القرآن. هذا تفسير لإيه الذي ساب الحديث. وهناك من فسره الحديث اللي بعد عن عائشة أنه يعني لا تجهر بدعائك. ومعلوم أن القرآن جاء ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. هذا الإنسان إذا أراد يدعو ما في حاجة إلى رفع الصوت والصياح والعياب. وقد ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجي أم بعيد فنناجي؟ نعم فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصما ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا. فما في حاجة إلى رفع. وذكر يعني هنا عدة تفاسير نقرأها. قال باب قول ولا تجهر بصلاتك وليس لغير أبي ذر لفظ باب في سبب نزول هذه الآية. أقوال أحدها ما ذكره البخاري الحديث الذي ذكره أنه لا تجهر بصلاتك لا ترفع صوتك ولا تخفض صوتك بل اقرأ بين ذلك سبب. ويأتي الآن السعيد بن جبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بقراءة القرآن في المسجد الحرام فقالت قريش لا تجهر بقراءة فتؤذي آلهتنا يؤذي آلهتنا الذي حول الكعبة الذين هم أصنام فنهجوا ربك. فأنزل الله تعالى الآية. ثالث قول الله كان الأعرابي يجهر فيقول التحيات لله والصلوات الطيبات يرفع بها صوته فنزلت هذه صلوات الطيبات. هذا معناه ذكر لله. إن الصحابة كانوا قبل أن يعلمهم الرسول التحيات كانوا إذا جلسوا في السجود يقول السلام على الله من عبادي السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على إسرافيل. فقال لهم الرسول قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا قلت بذلك نعم يعني طبقت كل عبد في السماء والأرض. ونقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شيء جميل. أما السلام على محمد خالد محمود هذا ما يكفي هذا عشر أمتار يقولون بعضهم. أما السلام علينا وعلى عباد الله يدخل عباد الله الصالحين من الإنس والجن والملائكة. والرسول أوتي جوامع الكلم وهذه صيغة من صيغ التحية التشهد. وقال الحديث نزلت الرابع قال عبد الله بن شداد كان أعرابي كانت أعراب بني تميم إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قالوا اللهم ارزقنا مالا وولدا ويجهرون فنزلت هذه الآية. وهذه إيه؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخالف. الخامس عن ابن عباس أنها في الدعاء فما في حاجة إلى الإنسان يرفع دعاء. ومسألة الأدعية هذه يعني الناس يعني غلوا فيها. فالمسألة في الدعاء في محلات أمر الرسول برفع الصوت في الدعاء. مثلا التلبية هذا ذكر من أذكار الله. فالرسول أمر لبيك اللهم لبيك وكان أصحاب الرسول يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبحى أصوات. كذلك كان المسلمون إذا صلوا وانتهوا من الصلاة كانوا يرفعون أصواتهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك. وكان عبد الله بن عباس لما كان صغير يقول ما كنت أعرف انتهاء الصلاة إلا بالتهليل. فمش هذا يعني. أما كل ما صلى نعم يعني يدعو الإمام وما يفعل في كثير من البلاد الإسلامية كثير من البلاد الإسلامية إذا صلى الإمام رفع يديه ودعا والناس يؤمنون. فهذا ما هو سنة. لأن الرسول كان يصلي قام 13 سنة. هل كان الرسول إذا صلى كذا يدعو؟ الجواب لا. فإذا ناسب مرة من المرات يمكن هذا مثلا في ختم القرآن في الاستسقاء في مسائل زي هذه. أما كل يوم لأنه هذا مين قال أن الإمام هو أفضل المصلي؟ في ناس من المصلين أفضل من الإمام لأنه الإمام يؤدي عمل نعم تقريبا في ناس من المأمومين أفضل منه ما فيها. وثم هذا كل يوم دائما كثير من البلاد كذا. ولذلك كذا كثير من الحجاج لما يجي المملكة العربية السعودية ويرى أن الإمام في مكة وفي المدينة ما يدعو يستعجبوا جدا. ايش هذا؟ ليش؟ خصوصا تركيا اظن هذا الدرجه الاولى يعني في هذا الباب. يعني هذول فيها يمكن بعض البلاد مره ومره. فلأجل ذلك هذا هو يعني انه لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها من هذا يعني او ان الدعاء المراد أو أن بعض الأعراب كان يقول الناس يقولوا التحيات لله والصلوات، فقال لهم الرسول يقول التحيات لله، ولذلك الإنسان لما يقرأ التحيات ما يحتاج يرفع صوته بها، ثم بعد ذلك يصلي على الرسول، ثم يستعيذ من عذاب النار ومن عذاب القبر، ثم بعد ذلك ثم ذكر الحديث الذي هو يعني يريد الإمام البخاري الذي هو يميل إليه، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا هشيم، قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بقول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي بمكة، لأن الرسول جلس 3 سنوات سرا حتى أسلم عمر، لما أسلم عمر بعد ذلك خرج إلى الكعبة هناك وصلوا، بعد ذلك أنزل الله تعالى نعم يعني اصطع بما تؤمر وعافى سارا يرضى، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، يعني يسب الرب سبحانه وتعالى وصبر، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا يجوز إنسان مثلا يجي لناس يعني مخرفين يقعد يسبوا على قد يساوي بس كانوا يسبوا الله، فلذلك يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، واحد مثلا جاء هنا في مكة وقام سب لهم اللات والعزة وبنات الثالثة الأخرى وفي بلاد يقولوا له كمان نحن نسب ربك، ربه يكون الله، فما ينبغي هذا، فلذلك ثم خاطب الناس دائما لا يفهمون، ولازم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، رجل مثلا يعني رأينا يدعو غير الله أو يستغيث ماذا أقول أنت أشركت وكفرت، إذا قلت بعدين ما يسمع منك، يقول يا أخي الله يقول كذا ادعوا من يستجب لكم، لهذا يمكن يقبل، أما دغري ما يقبل هذا، لازم إيه بحكمة، فلذلك النبي ولا تجهر بقراءتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيه ولا تخافت بها عن أصحابك، هذا تقريبا هو والحديث الثاني هو لأنه لم يقل في نسخته مختفي من مكة يعني في أول الإسلام، لصلاتك أي بقراءتك، وهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، لصلاتك، لأن الصلاة فيها شيء جهر وفيها شيء سر، يعني معروف في جهة أشياء سر، ولذلك هذا معروف أنه يطلق فيها. الحديث الثاني قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله قال أنزل ذلك في الدعاء، يعني في الإنسان في الدعاء ما يحتاج رفع الصوت، إلا في الأشياء التي ثبتت أن الرسول أمر برفع الصوت فيها، وذلك كالتلبية وكالاستغفار بعد الصلاة حال ما يسلم الإمام، فلا بأس، يوجد في بعض البلاد مثلا يعني نعرف كان في نجد أبدا يعني يرفع أصواتهم في يعني مدة بسيطة كده. هنا مثلا في الحجاز ما هو معروف، فلو رفع الإنسان مثلا بعد ما سلم الإمام وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد الله العظيم، وقد سئل نعم الرسول كان يقول إذا سلم يقول استغفر الله العظيم استغفر، استغفر الله، حتى سئل يعني الأوزاعي إيش قال، قال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تعليم، فمثل هذا، وفي التلبية كذلك نعم في التلبية كذلك نعم، فلا بس، أما في غير ذلك إنسان يبغى يدعو ربه، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، قال نزل ذلك في الدعاء، وأشار إلى قوله لا تجهر بصلاتك، قوله في الدعاء، أما من إرادة معناه اللغوي، من إرادة معنى اللغوي، لأن الصلاة تسمى دعاء، ومن ذلك قول الله تعالى مثلا الصلاة ليس سمي الصلاة لأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختمة، ومن جملتها الدعاء، الإنسان لما يصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هذا دعاء، ويمكن يقرأ آيات من القرآن كذلك فيها دعاء، يمكن كذلك لما يسجد رب اغفر لي وارحمني، نعم لما يكون بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني، ومعلوم أن الصلاة لما كان فيها فتسمى دعاء، فإن الصلاة تشتمل على الدعاء، ومعلوم أن لما كانت تشتمل فيجوز لنا أن نسميها يعني دعاء، ولا تجعل الصلاة في الدعاء. وروي أيضا بسند صحيح إلى دراج عن النصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية نزلت في الدعاء، وفي الحديث ويكفي ذلك ولا تجهر بصلاتك أي نزلت في الدعاء والمسألة، والمسألة معناه هو الدعاء هو السؤال، مسألة معناه والله سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب سورة الكهف، وتقدم لنا في أول ما في سورة الإسراء أو في سورة بني إسرائيل أن قال هذه السورة الثلاثة العتاق، الثلاثة العتاق التي هي سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم. إيش العتاق؟ معنى الذي فيها يعني الشيء المهم جدا، لأنه فيها قصص مهمة. الإسراء هذا شيء إعجاز، رجل نعم من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى يعرج به إلى السماء ثم يعود من ليلته، شيء ما. كذلك قصة أصحاب الكهف، ناس يقعدوا 300 سنة ويزدادوا 9 وما يجرى لهم شيء، مع أن واحد لو قعد في مكان 5 أيام نجي نتقي ميت خلاص. ها أه؟ وإذا دخلنا زي القبر يجا يتقوا الدود أثر خلاص. هذا 309 سنوات ولا ويخرجوا بعد ذلك ويروحوا للسوق يدوروا طعام، هذا شيء إعجاز، هذا شيء مشكلة. ومريم كذلك قصتها، مرأة نعم ما عندها زوج تجيب ولد وهذا الولد يعني سعيد، ثم بعد ذلك هو في المهد يقول مثلا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم بعد. شيء غريب، الناس لما يولدوا بعد سنة يقول بابا أو 8 أشهر، هذا يولد دحين ويقول هذا الكلام خطوة، يعني هذه خطوة، هذه إني عبد الله آتاني الكتاب، هذا إعجاز يعني. فلأجل ذلك كانت تسمى هذه السورة الثلاث العتاق، من هذا كان قدر لنا بهذا. ولذلك قال هنا في سورة الكهف يعني قال واختلفوا هل هي مكية، الجواب أنها مكية كلها إلا بعض آيات يقول ويسألونك عن ذي القرنين، والظاهر أنها كلها مكية. وعلى كلها إلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي حتى هذه، لأن هذه إيه السبب في ذلك، زي ما جاء عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أن الرسول ما كان في مكة وجاءه بعض كفار قريش وكان يتحدث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله بن مكتوم يقول له علمني مما علمك الله، فكان الرسول يعرض عليه، لأن هذول إذا أسلموا الكبار دول هذا يكون قوة للإسلام، فكان أعرض عنه، فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى ويذكر لعله يزكى أو يذكر غدر، ثم أنزل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره جهولا. ما لكم مال الكبار دول في داهي عليهم يموت يروح إلى النار، وهذول الضعاف دول نعم علمهم وأحسن إليهم واجلس معاهم وجالسهم، ومعلوم أن من صفات الرسول أنه كان يجالس الفقراء. ولذلك كان والصائر أنها كلها مكية. وعلى كل حال يعني هناك ما الحافظ ما بيتعرض هذه الأشياء، الحافظ ما بيتعرض، يتعرض الأشياء التي لها أهمية. ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث مسألة للأكثرين إلا لأبي فإنها لم تذكر، قال مجاهد تقربهم أي تتركهم. يعني إيش في الآية وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجأة منه، إيش معنى تقربهم بقوله أي تتركهم؟ يعني هم في إيه في يعني الشمس لما تدخل من المشرق وتدخل المغرب هم يكونوا في الوسط، لأن لما الشمس ما تصل إليهم يعني 300 سنة وتسعة سنوات ما يصير، معناه يعفنوا تقريبا، ويجيب دود يأكلهم، لكن كانت الشمس تقريبا إذا طلعت الشمس يكون هم في إيه في الوسط. هذا معنى هذا التعليق. قال رواه الحنظري عن حجاج بن حمزة حدثنا شبابه عن أبي نجيع عن ذكره وعن ابن عباس تقرضهم أي تدعهم، وعن مقاتل تتجاوزهم. أصل القرض يعني ما تجي عليهم تمام، لأنه لو جاءت عليهم الشمس كلها دائما في الطلوع في الغارب يعني تكون إيه في جهة أن الغارب كان، وهذا لحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى. ثم والآية الثانية وكان له ثمر، وكان له في قول الله تعالى وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، وفجرنا خلالهما يعني كلتا الجنتين آتت ولم تظلم شيئا، فجرنا خلالهما كلتا الجنتين آتت، والجنتين دائما الجنة في اللغة العربية البستان، والمراد هنا الجنتين البستان الدنيا، مرات يجي الجنة المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده، أما هنا الجنة إيش المراد؟ كلتا الجنة بستان زي البساتين الموجودة في الدنيا هذه، هذا مراد الجنتين. يجي مرات لا تلك الجنة التي أورثتموها، إيش هي الجنة هناك؟ دار الكرامة، أصل الجنة البستان، وهنا دحين كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم فجرنا خلالهما نهرا، يعني آتت أكلها من الثمار، فيها ثمار وفيها حبوب وفيها أنواع الفواكه، وكان له ثمر يعني ثمر بضم الثاء والميم، هذا ثمر. إيش الثمر؟ يقول الذهب والفضة. ثمر النبات الذي هو البرتقال والتفاح والفواكه المعروفة والعنب وغير ذلك. ففي ثمر وثمر، فبعض القراء قال ثمر. ايش الثمر معناه؟ وكان له ثمر. ايه؟ قال الذهب والفضة. نحن مثلا مين اللي يقرأ كده؟ في احد من اخواننا يعرف ان في قران من القران سبع نافع يضرب كده؟ نافع يضرب يقرا كده؟ ونحن القراءة حس كان له ثمر. ثمر معناه ادب. فقراءة سبعية يعني. قراءة سبع. ايش الثمر؟ معناه الذهب والفضة. ثمر معناه الثمار التي هي الفواكه والبرتقال والعنب وغير ذلك. هذا معنى كان له ثمر ذهب. قال فسر الثمر بضم التاء بالذهب والفضة، وهذا من تتمة قول مجاهد رواه ابن عيينة في تفسير عن ابن جريج، وأخرج الفراء من وجه آخر عن مجاهد أي ما كان في القرآن من ثمر بالضم فهو المال. معلوم المال أنفس الأموال هي الذهب. وما كان بالفتح فهو النبات. ثمر نبات، والثمر معناه الذهب أو المال. وقال غير جماعة الثمر، جماعة الثمر يعني ثمر. ثمر هذا مفرد، ثمر يكون جماعة يعني جمعه، جمع تكسير يعني. زي تخمة وتخم، رسول ورسل، جمع تكسير. قال غيره يعني غير ايه؟ يا غير مجاهد، غير مجاهد الذي انه قال بعضهم كان عنا بها قتادة. يعني مين هو غيره؟ قتادة. قتادة من ابن دعامة السدوسي احد من تلاميذة ايه؟ عبد الله بن عمرو. قاله صاحب التبيع جماعة، وهو الصواب في قوله جماعة. اي جمع الثمر بالفتح، والثمر بضمتين. يعني الثمر المفرد والثمر بضمتين. وقيل ان الثمر تجمع على ثمار، والثمار تجمع على ثمر، فيكون الثمر جمع الجمع. ومعلوم انه في بعض المرات يعني يجمع ويجمع، وذلك ذا مثلا فلس افلس فلوس. تمام. في بعض الجموع ما تنجمع، حتى ذلك سموه ايه؟ صيغه منتهى الجموع. مثلا مسجد، مساجد، صاير جمع ثاني مال، فسموا هذا في اللغه العربيه ايه؟ صيغه منتهى الجموع. مصباح، مصابيح، قنديل، قناديل، صاير جمع ثاني مال. اما هذا لا، ثمر يجمع على ايه؟ ثمر. ويجمع على ثمار. فيكون هذا ثم بعد ذلك يقول باخع مهلك. ايش المعنى؟ قال فلعلك باخع نفسك على اثار يؤمن بهذا الحديث اسف. ايش معنى؟ يعني الرسول يحب ان الناس يسلموا ويؤمنوا ويتبعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويحب ان يهديهم الله. فلذلك يقول فلعلك باخع نفسك على اثار، يعني مهلك نفسك. مثل ما قال في يعني الف لام طاسين في الشعراء، طاسين من تلك ايات الكتاب، لعلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين. زي باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين، فيعني لا تهلك نفسك، انت عليك الدعوه، ما عليك الا البلاغ، الا اسلموا فبها ونعمت، وان لم يسلموا فانت قد اديت واجبه. اما هدايتهم فهذه الهدايه الى الرب سبحانه وتعالى. أشار فلعلك باخع، وفسر باخع بقول ملك، وبه فسره أبو عبيد. أسفا ندما. إيش هي أسفا؟ يعني في قوله إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إيش الأسف؟ معناه ندما. الحديث المراد به إيه؟ القرآن. إيش المراد بالحديث هنا؟ ليس الحديث النبوي، المراد به القرآن، والقرآن يسمى حديث، والسنة تسمى حديث. فهنا مثلا في هذه الآية إيش المراد بالحديث؟ نعم، القرآن. يجي مرات المراد بالحديث سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا في مصطلح حديث، ما هي السنة؟ قول الرسول، فعله، تقرير. ما هو الحديث؟ قول الرسول، فعله، تقرير. هذا تعريفه علميا يعني عند المحدثين. إنما وهذا معروف يعني في القرآن. نعم، مثلا في قوله إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هذا الحديث أسفا، معناه هنا القرآن. وفي نشر كذلك القرآن، تعصيم من تلك هذه، لعلك باقع نفسك ألا يكون من شاء نزل عليهم آية إن شاء الله، أضلت أعناقهم لخاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، محدث. معناه ومعنى محدث يعني محدث الأحاد. القرآن قديم، ولكن وقت نزول القرآن غير وقت نزول إيه؟ التوراة والإنجيل. لذلك يسمى القرآن محدث النزول، وهو قديم يعني إلا ما يكون بهذا الحديث. وعن قتادة أسفا أي حزن. بعدين إيش معنى الكهف؟ الكهف قال الفتح في الجبل، يعني الكهف هو إيه؟ الغار في الجبل، ومعروف هذا غيران كثير في الجبال، يكفي بذلك الغار الذي في إيه؟ في مكة، غار ثور الذي اختفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم بعد 3 أيام خرج ووصل إلى المدينة. وقريش كان قالوا الذي يأتي بمحمد يعني حيا أو ميتا له 100 من الإبل، ها الذي يجيب لنا محمد هذا نحن نعطيه 100 من الإبل بس، ها سواء كان حيا أو ميتا، حتى لو مات فراحوا الطماعين وأعداء محمد يدور عليه، أكيد ربنا حفظه، لأن الله يقول إيه لا بد أن يظهره على الدين كله، ما يمكن يجدوه حتى يقتلوه أبدا، مستحيل هذا، ها يظهره بالفعل بعد أيام، وإذا الرسول في المدينة مع بصره. ولأجل ذلك الكهف معناه الفتح في الجبل، ها يعني الغار في الجبل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، والرقيم الكتابة، ها بعضهم قال الرقيم الوادي الذي كان فيه، ها ومثل بقوله الفتح ويقال الكهف الغار في الجبل، ها ثم بمعنى واحد. والرقيم الكتاب، الكتاب مرقوم مكتوب، ايش معنى الرقيم؟ انا حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، ايش الرقيم؟ قال الكتاب، يعني ايه واحد كتب اسماء اهل الكهف، لانهم كانوا كم يعني اختلف، هل كانوا 4 أو 5 أو 6 أو 7، بعد ذلك في الاخر قال نعم يعني 7 وثامنهم كلب، قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تماري فيهم احدا، نعم. فلذلك الرقيم معناه، فالرقيم معناه مكتوب، من ذلك قال برقوم يعني مكتوب من الرقم. اختلف المفسرون في الرقيم، فقيل هو الطاق في الجبل، الطاق معناه الغار في الجبل، وعن ابن عباس هو واد بين أيلة وعسفان، وأيلة دون فلسطين، معنى أيلة معناه بيت المقدس هذا، وفلسطين وهو الوادي الذي فيه أصحاب الكهف، وقال كعب هو قريتهم، فعلى هذا التأويل من رقمة الوادي وهو موضع الماء. وعن سعيد بن جبير الرقم لوح من حجارة وقيل من رصاص، كتبوا فيه أسماء أصحاب الكهف وقصصهم، ثم وضعوه على باب الكهف، فعلى هذا الرقم معنى المرقوم المكتوب، والرقم الخط والعلامة، والرقم الكتابة، هذا الكهف والرقيم كانوا من آيات عجبة. ثم قال إذا أولفت الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذان في الكهف سياق. وهذا يعني إن دل على يدل على أن الشباب، نعم الشباب لهم شأن، يعني دائما يكونهم أتباع الرسل، هؤلاء شباب ورأوا كفر قومهم وعبادتهم لغير الله، فخرجوا من هذا البلد وذهبوا إلى ذلك المكان، وربنا أخطاهم مدة هذه السنين، ثم بعد ذلك قال وربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا لن ندعو من دون إلها لقد كنا إذا شطط هؤلاء قوما اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم، ربطنا على قلوبهم يعني ألهمناهم صبرا، يعني ألهمناهم الصبر لأنهم يصبروا على قومهم وعلى ألهمناهم. وفي التفسير شددنا على قلوبهم بالصبر وألهمناهم ذلك وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قوم، لأن الإنسان الوطن مهم، إنسان وطن يحبه أبدا، فكون يخرج من هؤلاء ويذهب إلى هذا المكان وربنا يعني أراد إيه؟ يعني يرسل عليهم النوم فيناموا هذه المدة الطويلة ولا هجران أو أي شيء، واعتراق بما كانوا فيه من خوض العيش. ثم قال لولا أربطنا على قلبه، هذه ما لها دخل لنا، لكن عشان هنا قال وربطنا جبل، هذه في سورة إيه؟ القصص، في قصة إيه؟ أم موسى عليه السلام، لولا أربطنا على قلبها لتكون إيه؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغ إن كادت تربيه لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، فهذه ما في سورة القصص، لكن ليش حطها هنا؟ لأنه فيه إيه؟ وربطنا، يعني هذا، وإلا هي ما هي في سورة القصص، هذه في سورة القصص. شططا إفراطا، إيه؟ لن ندعو من دون إله لقد كنا إذا شططا، لن ندعو من دونه، يعني لن ندعو من دونه إله، نحن ندعو إلا إله واحد وهو الرب سبحانه وتعالى، والإله هو المعبود أو الذي تعلاه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، هذا الإله في إيه؟ معروفا عند العلماء وعند في اللغة العربية معنى هذا الإله، ليس معنى الإله الله. ها؟ ها. الإله، ولذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. أما المعبود باطل كثير مليان، ها آلاف المؤلف، ها حضر. بس قول إفراد عن ابن عباد ومقاتل جورا، والجور والسبب كله بمعنى واحد. وعن قتادة نعم كذبا، ها إذا يعني بعضهم قال ندعو من دون إذا قلنا إذا شطط يعني كذبا، وبعضهم قال إذا شطط جورا، قلنا على كل واحد. الوسيط الفناء، إيش الفناء؟ الوسيط مثلا لو قلنا أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فين فناءه؟ هذه الدرع، ها هذا هو الفناء، يعني لما يكون دار ويكون قدامها درع خوش كبير يكون فهذا مثلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فين فناءه؟ هذه الدرع، هذه فناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل الكهف لما كانوا كان هناك فناء، يعني في الكهف متسع، هم أكبر أثر عليهم النوم وكان في الفناء هذا. ومثل ما قال الله تعالى عنهم يعني في يعني في الآية اللي هي وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، كلبهم يعني هذا الكلب يعني دخل مع الناس المؤمنين وصار له فضل، معلومة الكلب ما وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، لأنه يعني الرسول لو رأى أهل الكهف ثم الخوف جماعة نعم رجال يبعدوا 300 سنة وهم أحياء، معنا شعورهم قد يتسير وأبطارهم قد يتسير يخوف، حتى الأسد والذئب يعني يكون أخف من هذا، ها لأنه 300 سنة لأنه أحياء ما هم موتى، ها معناه أظافيرهم طالت جدا وشعورهم طالت. واحد إذا شاف هذا لو اطلعت عليني، يعني خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ها لوليت من فرارا منهم رعبا، فغير الرسول من باب أولى وأحد. فنعد ذلك، وهذا كله إيه؟ يعلم الرب سبحانه وتعالى أنه هو يعني أنا. إن غيره لو دخل في هذا ونام هذه المدة، لو جاء إنسان يعني مات في مكان في غرفة بعد 3 أيام تظهر العفنة، ولا لا ثم بعد كمان إذا بعد ما حد يدري عنه كان مسكوك المحل، بعد شهر أو شهرين أو سنة نجي تلقي إيه عظام، لكن هذا ما كان موت، بل إيه ربنا أرسل عليهم النبي. فيقول وكلم فسره بالفناء بكسر الفاء وهو سعة أمام البيوت، وقيل ما امتد من إيه من جوانبها، ويقال الوسيط الباب، الوسيط برضو الباب زي ما قال إيه في في في الآية الأخرى عليهم مؤصدة، مؤصدة معناه مغلق، يعني النار لما يدخل فيها الكفار يسكوا الباب ما يفتح، يغلق باب السجن كل يوم يفتح، يدخل الجنازة يدخل الناس، ما هذا لا خلاص زي ما يكون زي إذا كان صينا جدار ولا يسنا ما حد يفتح، فلذلك هذا معناه مصدر مطبقة أصبع الباب أصد الباب وأوصده أصد فعل وأوصده من الرباعي ويسعد أمره ممتد منه. والوسيد الباب وروي كذلك عن ابن عباس وقال والسدي أيضا وعن عطاء الوسيد عتمة الباب، وقوله مؤصدة مطبقة ذكره الاستطراد، وهو في قوله تعالى إن عليهم مؤصدة يعني إن النار عليهم على الكافرين مؤصدة أي مطبقة، قال الكافر واشتقاقه من آصدة من آصد يوصد، أشار إليه بقوله آصد الباب بمد الهمزة أي أطبقه، وكذلك أصبق. فإذا آصد الباب معناه سكه، أخذ المفتاح معه وراح ولا بنى الجدار بنى الباب في البناء خلاص مين يفتحه؟ أحد يفتح. وكذلك النار في الكفار هكذا، كل واحد يدخل في مكان في زنزانة خاصة زي ما يقول الدحين في الدنيا نعم ويصير عليه ينطبق عليه مستمرات العذاب، لأن عذاب الكافر مستمر خالدين فيها أبدا. وقد حقيقة يعني القرآن في المؤمنين خالدين فيها أبدا كثير في القرآن، وأما في الكفار تقريبا ما جاء أبدا إلا أظن في 3 آيات، وكنا نحن نظن 4 آيات وفتشنا ما حصل، لأن كان في بعض إخواننا يتذكر الآية الرابعة وهي الآية الأولى في سورة النساء، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، شوف هذه فيها. وكذلك في إيه في سورة الأحزاب، يسألك الناس عن ساعة قل إنما علمها عند الله وما يذكر من قريب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وكذلك في سورة الجن هذه أنا كنت أذكر أنها أربعة فتشت وسألت كم نفر من القراء كنت أقول كان سمعنا من المشايخ أنها أربعة نفر وما حصلنا إلا الثلاثة في أعد فانتبهنا له إخواننا الحفاظ يصير يرشدنا إلى إليه وإلا الثلاثة هذه حصلنا. وأما المؤمنون كثير المؤمنين يعني أبدا أبدا هذا. ثم بعد ذلك بعثناهم معنا أحييناهم أو مثلا أيقظناهم يعني لأن ما مات أهل الكهف لم يموت أهل الكهف لم يموت إنما أرسل الله عليهم النوم فناموا فلأجل ذلك بعثناهم هنا بمعنى أيقظناهم من النوم فإنهم لبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9 و300 سنين بإيه؟ بالنسبة إلى الأشهر الشمسية وبالنسبة إلى الأشهر القمرية 300 سنين و9 سنوات لأنه السنة القمرية تزيد فلذلك هذه سنة أظن 300 يوم وهذه 360 يوم ولا أكثر 65 فبعثناهم أحييناهم أحييناهم لا بمعنى أحييناهم هنا بمعنى يعني أيقظناهم منهم قال أشار إلى قوله ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمر وإلى قوله أيضا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا التفسير بقول بعثناهم يعني من نومهم وذلك حين تنازع المسلمون الأولون أصحاب الكهف والمسلمون الآخرون الذين أسلموا حين رأوا أصحاب الكهف لأن أصحاب الكهف جلدت هذه المدة الطويلة ثم بعد ذلك لما صح من النوم قال بعضهم كم لبثتم قال لبثت يوما أو بعضهم يمكن جوهم دخل الكهف في أول النهار وصحوا في آخر النهار ظنوا أنه مصر ثم بعد ذلك أرسل واحد منهم يذهب إلى السوق يشتري لهم طعام لأنه أصوا كانوا بالجوع فلما خرجوا إذا جايبين عملة من زمان خربت هذه مات الملك وخربوا هذه العملة وجابوا عملتين فلينظر أيها أصدقاء طعام وليأتكم منه وليتلطف لا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبوا وكذلك أعترنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذا تنازعون بين الأمر فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم بعضهم قال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم والذين قالوا ابنوا عليهم بنيانا هل يجوز يعني بناء المساجد على القبور يعني لأن المسلمون هم اللي قالوا هذا على كل حال في شرعهم هم يمكن نحن ما نقدر أما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به فإنه نهى عن بناء المساجد على القبور فجاء في الأحاديث الصحيحة الذي تقدمت لنا في الجنائز وفي غير ذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد وقصة كذلك قصة أم سلمة وأم حبيبة كانت هاجرتا إلى الحبشة وبعدما تزوجهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وكانت تتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يعني تذكر إيه الكنائس اللي رواها في الحبشة والحبشة نصارى فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله وهذا الآن في جميع أقطار المسلمين يعني بناء المساجد على القبور يعني هذا تقريب القرب إلى الله والسبب في ذلك شيء الأمراء والعلماء العلماء سكت مع أنه يعرفوا هذه الحديث حديث البخاري شافوا الأمير يبغى هذا الملك يبغى يموت لازم نبني على قبره مسجد كبير ويصرف فيه الأموال العظيمة ويسكت ساكتين ولذلك الآن مساجد في كثير من الأقطار يعني مبنية على وهذا هل يصح فيها الصلاة الجواب يعني إلا ما يكون حرام نقول مكروه يعني. لا أقل يعني إذا ما قلنا حرام فهو مكروه واحد يقول طيب مسجد الرسول لا مسجد الرسول ماذا ليه لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا المحل يعني بيوته لا عشان لا يعترض أحد بيوت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي الرسول نعم كان دفن في بيت عائشة رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك نعم جاء أبو بكر سنتين ونصف وهو كما كان كذلك عمر 10 سنوات كان عمر زاد من هذه الجهة من هذه الجهة ما حد زاد أبدا جاء عثمان كذلك زاد الأمان الجهة جو اللي بعده المهدي زاد من هذه الجهة هذه كذلك مين إلا فعل هذا الوليد بن عبد الملك لأن والده عبد الملك وقتض له الملك فهو الإسلام يعني صار بنى المسجد الحرام وبنى مسجد المدينة. طيب إيش السبب؟ هذه مسألة سياسية. إيش السياسية؟ رجل مثلا مسلم يذهب إلى الشام يشوف قصر عبد الملك وسيع يمكن قرية بس الوزراء حقونه قرى كبيرة. الوزراء حقونهم وليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، سلمة بن عبد الملك، كلها قصور. يجي هنا في المدينة مثلا زين العابدين ابن علي بن أبي طالب، وإذا به كناية عن إيه؟ خل من زي حق الدجاج. الناس يحبوا آل البيت، مسلم يحب آل البيت، ما مسلم ما يحب آل البيت. يقول هذول الظلمة الأمويين دول أول تمس أسلموا، يعني أول ما أسلموا عام 8 من الهجرة. هذول اللي تأول أسلموا قصورا كده. إذا إيش الطريقة السليمة؟ تعال أنت يا زين العابدين الذي من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المحل يسوى كم؟ 100، يعطوا له 10,000 ويأخذ المحل وساوي هذه الطريقة وساوي هذا ووسعوا. فلا مين اللي فعلوا؟ وهذا في عام كم؟ بعد 60 من الهجرة، يعني بعد 60، يعني بعد الخلفاء الراشدون كم؟ 30 سنة. وبعد ذلك جاء معاوية ويزيد ومعاوية الثاني، وبعد ذلك مروان بن الحكم، وبعد ذلك عبد الملك في أيام الوليد هذا السنة. فلا يعني يحتاج إنسان يقول على هذه مسألة سياسية أبدا، عشان الناس يحبوا آل البيت، يشوفوا آل البيت وكناية عن غرفة ولا غرفتين صغار زي القبور، وهذول إلا أول تمس أسلموا لهم قصور كذا. فإذا بلاش من هذا عشان الناس يعني لا يغضبوا عليه، هذا هو تقريبا ولا يحتاج. وأما البلاد الثانية فهذا من العلماء حتى في هذه الأعصار، يعني أبدا واحد يموت بك عظيم، نعم يبنى له مسجد كبير ويكون القبر فيه. وعلى كل حال وهذه الأحاديث صحيحة في البخاري وفي كل كتب السنة. لعنة الله الرسول يلعن على شيء إيه؟ ما يلعن على شيء حرام، لعنة الله على اليهود. وتقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبر، يعني لولا خشنها كان أبرز قبر كان دفن في البحر. وكان من الصحابة فهموا أن كل نبي يموت يدفن في مكان، ولذلك دفن في مكانه الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما ثم ذكر أزكى، يعني بعثنام هي أزكى أكثر، ويقال أحل ويقال أكثر ريعا. قال ابن عباس قتلوها إشوى يا فلينظر أيها أزكى طعام. أزكى هذا أفعل تفضيل، يعني سمى في اللغة العربية في النحو أزكى، لأنه عندنا المشتقات. إيش المشتقات؟ أصل المشتقات كلها من المصدر، يعني زي ما يقول باللفظ العامي جد الأشياء. مين هو المصدر؟ مثلا قرأ، من فين أخذناه؟ من القراءة. يقرأ أخذناه من القراءة. قارئ أخذناه من القراءة. مقروء أخذناه من القراءة. أقرأ الناس، هذا معنى. فأزكى أفعل تفضيل. إيش معنى أزكى التفضيل؟ أنه يكون يعني شخصان يجتمعان في شيء وواحد منهم يزيد عليه. يقول محمد أفضل من خالد، علي أكرم من حسين، هذا معنى أفعل التفضيل. فهنا أزكى أفعل تفضيل، وتارة أفعل التفضيل ما يكون على بابي. اليوم قرأناه في التفسير تقريبا، مثلا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، يعني هل النار ولا جنة الخلد؟ ما في مناسبة حتى يصير هل جنة أحسن من النار أصلا. وكذلك في قول الله تعالى يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. خير لكم ذهاب للجمعة خير، وأما عدم الذهاب هذا معصية، ما في مناسبة. ولأجل ذلك أزكى أكثر، هذا معناه أفعل تفضيل يعني. ويقال أحل ويقال أكثر ريعا. إيش هو؟ فلينظر أيه، لأن هؤلاء أصحاب الكهف لما صحوا من النوم هذه بعد 300 سنة وتسع سنوات كان عندهم فلوس. قال لواحد منهم بالله ترى روح لنا في السوق واشتري لنا خبز واشتري لنا طعام، نحن جوعانين الآن. ولا أحد يشوفك، بعدين يردون على ديننا الباطل. هذا معنى قال. هذا معنى وفسره عكرمة، وأصله من الزكاة وهي الزيادة والنماء. وقوله أحل أي حل ذبيحة، يعني كان لحم جبلان أحل ذبيحة، لأنه كان يذبح يمكن للأصنام. قال ابن عباس لأن عامتهم كانوا مجوسا، وفيهم قوم يعني روح للجزارين المؤمنين اشتري منهم اللحم، لا تشترينا من المجوس. هذا معنى هنا القرية هذه نحن تركناها أمس، وهم دحين 300 سنة و9 سنوات، هذولك الجزارين ماتوا كلهم من زمان 300. في أحد يعيش 300 سنة؟ ماتوا وجوا ناس آخرين، والملك راح والوزراء راحوا وناس آخرين، فلذلك تعجبوا. فلذلك يقول هنا يعني الأفقار ليكونن لهؤلاء شأن، فدعا بلوح من الرصاص فكتب أسماء. يعني لما خرجوا ما يدروا عنهم فين راحوا، لأنه كانوا ينكروا عليهم إلا لا تعبدوا إلا الله، فضايقوهم. فلما خرجوا ولا يدروا عنهم فين راحوا، اسماء ايه فلان فلان فلان، عشان بكرة لو جاءوا يدخلوهم السجون ولا شوفوا اللي يقتلوه. هم كان فعلوا هذا لأجلات والملك مات و 300 سنة أحد بيعيش هذا منه. قال فضربنا على آذانهم، ضربنا على آذانهم، قال فناموا. يعني إيش؟ يعني ما يسمعوا إيه؟ غلبة غوغاء مثلا، الناس يتكلموا برا لا يسمعوا صوته، زي النايب. النايب الواحد يتكلم جنبه إذا كان منه عميق ما يسمع. فهذا معنى فضربنا على، لأنهم لم يموتوا، لأنه لو ماتوا ما يحب. فضربنا على آذانهم فناموا. فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا، وهذا من تصريحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن إتيان المثل، ومعناه نمناهم وسلطنا عليه، أنمناهم وسلطنا عليه، أنمناهم وسلطنا عليهم النوم. كما يقال ضرب الله فلانا بالفارق، أي ابتلاه به وأرسله عليه. أنمناهم إيش معناه؟ فضربنا على آذان معناه أنمناهم، فناموا هذه المدة 300 وآلت تئل تنجو. وقال مجاهد إلى يعني محرزا. إيش هو في القول؟ في قول الله تعالى بل لهم موعد لا يجد من دونه موئلا، بل لهم موعد وهو يوم القيامة لا يجد من دونه موئلا. أراد أن لفظ موئلا مشتق من ولأة، مثل ميه ولأة تئل من باب إيه؟ فعل يفعل بفتح، فعل يفعل، فعل يفعل، هذا علم يعلم، علم يعلم. مكسور في الماضي مكسور، وفي المضارع مكسور. وهذا معروف أن الأبواب التي للثلاثي هذه ست أبواب، ست أبواب، منها مثلا فعل يفعل وفعل يفعل، ذي خرج يخرج ونصر ينصر وعلم يعلم، هي ست أبواب فيها. وهذا علم صرف حتى يدل المستقبل فيه. وقال الجوري وعلى إليه يائل ألوه على فعول، أي لجأ، والموئل الملجئ. وقال المجاهد موئلا محرزا، بمعنى لا يستطيعون سمعا، لا يعقلون. إيش بقوله؟ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري عن القرآن وكانوا لا يستطيعون سمع، يعني لا يسمعون سمع فائدة. مو معنى يعني في السماء، لا، ما السماء قد يكون سماعه فاعله وقد لا يكون، قد يسمع القرآن بل يسب القرآن ويسبه. فالمراد يعني هذا المراد لا يستطيعون السماء، لا يستطيعون السماء أي لا يقوى. وفي التفسير وصف الله الكافرين الذين كانت أعينهم في غطاء أي غشاء وغفلة عن ذكري عن الإيمان والقرآن، لا يستطيعون، لا يطيقون أن يسمعوا كتاب الله عز وجل ويتدبرون. ثم بعد ذلك قال وكان باب قول الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الإنسان المراد جنس الإنسان، أكثر شيء هذا الخبر وشيء وجدل الظاهر المتميز. فيقول في هذه الآية ذكر الحديث الذي يشرحه، وهو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى دار فاطمة ودار علي بن أبي طالب وقال لهم ألا تصليان. يعني في ليلة من الليلات خرج الرسول من داره وذهب إلى بيت علي بن أبي طالب وفاطمة وكان نائمين، فقال ألا تصليان، يعني قوموا صلوا بس تناموا طول الليل لازم. ومعلوم أن الرسول يعني أثنى تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وبالأسحار هم يستغفرون. والرسول كان يصلي في كل ليلة، وذكر أحاديث كثير. رحم الله رأى رجلا قام من الليل، نعم، فأقام زوجته فصلت معه، وإن لم تكن أخذ ماء ورش عليه، وكذلك المرأة كذلك. فالرسول أراد يقدم عشان يصلي، على إن قيام الليل له أجر عظيم ويكفي ذلك، فتجافى جنوب عن المضايق. فلما قال لهم ذلك قاموا هم اعتذروا أن أرواحنا بيد الرب سبحانه وتعالى، ثم إذا أراد يوقظنا أيقظنا وإذا أراد أن ينقذنا. فالرسول صار يضرب على بخته وجاء معرض. هو كان الإنسان أكثر شيء جدد، لأن هذه حجة باطلة لعليم ولفاطمة. يعني إذا واحد يبغى يقوم يقوم إن شاء الله، ها؟ في بعض المرات ما يقوم، ها؟ أما إذا أراد ما. ولذلك الناس اللي يصلون في الليل أبدا أول ما يكون يبتدي صعب، بعد ذلك قبل لا وقت القيام هو قد صاحي من النوم أبدا، ها؟ أبدا. لأن الإنسان إذا تعود شيء خلاص يصحى به. شخص يصلي الفجر في جماعة قبل لا يؤذن الفجر هو صاحي، يبغى يقوم يتوضأ ويجي للمسجد ومكتوب. فلذلك العذر الرسول صار يضرب على فخذيه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا هو مقصود الحديث الذي يريد الإمام البخاري فيه. طرقه، ها؟ طرقه معناه طرق، يعني الباب حقه دب كده. هذا الطرق، ها؟ ها؟ يعني لما جاء ما يدخل على بنته على زوجها، ما ها؟ فطرق الباب، ها؟ ثم ما طرق الباب فهموا أن الرسول حتى جلس جنبه هنا. جاء في بعض الحديث أن جلس جنبه حتى كان تسمع يعني حركة الرسول، فقال له ألا تصليان؟ فلما قال ألا تصليان قامت هي فاطمة يمكن قالت هذا الكلام، يعني إن أرواحنا بيد الرب سبحانه، إن أراد أن يقيدنا. فالرسول ما أراد يعني يحكم عام وكثر، خرج ويضرب فخذه يقول وكان الإنسان أكثر. إن هذه حجة ما هي صحيحة، ها؟ لأن الإنسان إذا أراد يقول. ولذلك مرة من المرات أنا سمعت كان يعني الطنطاوي يقول في هذا، كان شخص كتب له على أنه هو لا يقدر يعني يصلي الصبح في جماعة، فهو جاء مثال عقلي، قال أنت دحين هذا الشخص لو كان مثلا يبغى يسافر بالطائرة وقالوا له مثلا الساعة 3، نعم، الطائرة يعني يكون صبر الطائرة، هل يقوم ولا لا؟ يكلم، لأن السفر هذا مهم. فكذلك لو كانت الصلاة زي السفر هذا مهمة.